رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو وذفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يتمنى هؤلاء الكفار إذا دخلوا النار أن يخرجوا من عذاب الجبار، ولكنهم لا يخرجون من النار، بل هو خلود أبدي ومكوث سببي، لأنهم أشركوا بالله، والمشرك لا يغفر الله ذنبه، فعذابه مقيم في الجحيم وفي العقاب الأليم جزاء على فعله الأثيم. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كذبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. إذا سرق الرجل أو المرأة وقامت البينة وتوافرت الشروط في إقامة الحد، فإنه تقطع يده أو يدها من نفس الكف كما هو مبين في السنة المطهرة، جزاء على هذا الفعل الشنيع وعلى هذا الجرم الفظيع، لتحفظ أموال الناس وتصان حقوقهم ولئلا يهدد أمنهم، وليرتدع كل فاجر وسارق، وهذا حكمه سبحانه، لأنه عز فحكم، فمن عزته قوته سبحانه وتعالى في إصدار الحكم بقهر وقدرة، ومن حكمته إنزال الحكم المناسب في مثل السرقة والقتل ونحوه، ولن تجد أحسن من الله حكما. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. إذا تاب السارق أو السارقة من بعد السرقة وأقيم عليه الحد وأصلح فيما بينه وبين الله وندم على ما فعل وتأسف، غفر الله ذنبه وستر عيبه وأدبه مكان سيئات حسنات، فمغفرة الله واسعة ورحمته عامة جل في علاه، فليطمع في فضله من زنى ثم تاب، أو من سرق ثم تاب، أو قتل ثم تاب، فإن الله تواب رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. ألا تدري أن الواحد الأحد سبحانه له كل ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا، فله نفوذ القدرة في خلقه، وله الحكم المطلق يفعل ما يشاء، فله أن يعذب من أراد من العباد وعذابه عدل، وله أن يتفضل على من أحب من العباد ورحمته فضل، فهو سبحانه وتعالى له نفوذ الحكمة وتمام العلم، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه أحد ولا يغالبه مغالب ولا يخرج عن قدرته مخلوق، وسع كل شيء رحمة وعلما وعزة وحكمة وفضلا ومقدرة. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يا رسول الله لا تحزن ولا يضيق صدرك من هؤلاء المنافقين الذين يتسابقون إلى الكفر تسابقا ويكذبونك بما جئت به، وهم في الظاهر يدعون الإيمان وفي الباطن يبطلون الكفر، وأيضا لا تضيق ذرعا بهؤلاء اليهود الذين كذبوك بما جئت به، فقد كذبوا رسلا من قبلك وقتلوهم وآذوهم، وهؤلاء اليهود من صفاتهم أنهم يلقون أسماعهم للآثام والزور والافتراء والشائعات الباطلة ويقبلونها ويبثونها ويسمعون لساداتهم وأمرائهم الذين منعهم الحسد أن يحضروا إليك أو يأتوا إليك، فهؤلاء اليهود الذين حضروا عندك إنما هم يتبعون ساداتهم وأمرائهم الذين لم يأتوا إليك أنفة وكبرى، هؤلاء اليهود من صفاتهم أنهم يبدلون أحكام الله سبحانه وتعالى ويغيرون النصوص ويحرفون الكلام عن مقاصده وعن مراميه، وهم حينما أتوك يطلبون منك إقامة الحد على من زنى منهم من المحصنين قالوا فيما بينهم قبل أن يأتوك إن حكم محمد بالجلد فاقبلوا حكمه وإن حكم بالرجم فلا تقبلوا حكمه، فأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ماذا تجدون في التوراة؟ قالوا نجد الجلد على المحصن وتحميم الوجه والتشير به في الناس، فسأل أحدهم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، فأخبره الصحيح أن بالتوراة رجم الزاني المحصن، فنفذه عليه الصلاة والسلام وأقامه عليه، وهؤلاء اليهود مفتونون ضالون، وأنت لا تملك أن تهديهم ما دام الله كتب عليهم الشقاء والضلال والطرد والإبعاد عن رحمته، فلا تستطيع مهما أوتيت من بيان ومن قدرة على الإقناع أن تهديهم سواء سبيل، والله سبحانه وتعالى ما أراد أن ينقي قلوبهم من الخبث ونفوسهم من الريب والشك والمرض، لأنهم سمروا الكفر والتكذيب ومخالفة الواحد الأحد وإغضابه وسلوك ما يسخطه جل في علاه، فكتب الله عليهم العار والمهانة والذلة في الدنيا، ولهم عنده سبحانه وتعالى النكال والأخذ الشديد والعذاب الأكيد على ما فعلوه مع أنبيائه وكتبه ورسله.